حنيفا وما أنا من المشركين. وتلك حجتنا حكيم عليم. وتلك حجتنا حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكلا فضلنا على العالمين. وكذلك نجزي ويونس ولوطا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَقَالُوا